قصص الأنبياء. قصص الأنبياء عليهم السلام. صلاة الله يعقبها سلام على خير الخلائق أجمعين، أولو عزم مقامهم رفيع ونور. قصة موسى عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. مصر ذلك البلد الجميل، بلد النيل والجو العليل، مر على حكمه فراعنة متعددون ساهموا في بناء نهضته وحضارته، وحكم مصر أيضا فراعنة جبارون عاثوا فيه فسادا وإفسادا، وتجبروا وطغوا وأهانوا العباد في البلاد. من هؤلاء فرعون يدعى رمسيس الثاني، حيث تقلد رمسيس مقاليد الحكم في مصر، فكان أعتى ملوك الأرض وأقدمهم عرشا وأثبتهم ملكا وأعرقهم مدينة وأشدهم تعبيدا للناس واستكبارا في الأرض. ادعى الربوبية فقال أنا ربكم الأعلى، وادعى الألوهية فقال للناس ما علمت لكم من إله غيري، فاستجاب له الناس طوعا وكرها. كان بنو إسرائيل يعيشون في أرض مصر، وهم من سلالة يعقوب عليه السلام وأبنائه الذين قدموا من فلسطين واستقروا بمصر، وعاشوا فيها جنبا إلى جنب مع المصريين الأقباط الذين هم أهل البلد الأصليين. كان الأقباط يعرفون لبني إسرائيل فضلهم ومكانتهم، حتى جاء الفرعون الجديد رمسيس الثاني سيء الذكر، فعلى في الأرض وتكبر، وجعل أهل مصر فرقا وطوائف، يستضعف من يشاء منهم ويكرم من يشاء، وأنزل نقمته وغضبه على بني إسرائيل فجعلهم خدما للأقباط في مصر. وفي ذات مساء رأى فرعون رؤيا أزعجته، فلما أصبح دعا رجال دولته والكهان والسحرة وقص عليهم رؤياه، فقالوا له إن مولودا ذكرا يخرج من بني إسرائيل يكون ذهاب ملكك على يديه. ثم تذاكروا أن بني إسرائيل يتنبؤون بمولد نبي لهم قريبا ينتشلهم من الظلم الذي حل بهم، فقال فرعون فما ترون؟ فتآمروا وتشاوروا بينهم وصدروا عن قرار ظالم يقضي بقتل كل مولود ذكر من بني إسرائيل دون رحمة. أصدر فرعون أوامره للجند، فخرجوا ومعهم السكاكين يطوفون في بني إسرائيل فلا يجدون مولودا ذكرا إلا ذبحوه، خوفا من أن تصدق فيه رؤية فرعون. وكانوا يأخذون معهم النساء القابلات لكي يكشفن على نساء بني إسرائيل، فمن كانت منهن حاملا حفظوا مكانها، حتى إذا جاء موعد ولادتها جاءوا إليها، فإذا وضعت أنثى تركوها، وإذا كان المولود ذكرا ذبحوه أمام أمه. فعلوا ذلك سنين عديدة. لاحظ الأقباط أن الكبار من بني إسرائيل يموتون بآجالهم والصغار يذبحون، فقالوا لفرعون يوشك بنو إسرائيل على الفناء، فمن يقوم على خدمتنا وإدارة أعمالنا التي كانوا يكفوننا إياها؟ واقترحوا على فرعون أن يقتل عاما كل مولود ذكر ويدع عاما فلا يقتل منهم أحد. اقتنع فرعون برأيهم، فأصبحوا يقتلون المواليد من بني إسرائيل في عام ويتركونهم في عام. وفي سنين المحنة هذه ولد موسى وأخوه هارون عليهما السلام. فأما هارون فقد ولد في العام الذي لا يذبح فيه الذكور، وأما موسى عليه السلام فكان أمره عجبا. لما حملت أم موسى به خافت عليه أن يكون ذكرا، لأنه العام الذي يقتل فيه فرعون كل مولود ذكر، ولكن الله تعالى قد أخفى حملها فلم تشعر القابلات بأنها حامل. ولما وضعت مولودها وكان ذكرا تملكها خوف شديد على ابنها، فألهمها الله تعالى أن تهتم به وأن ترضعه. فإذا أحست بالخطر وقدوم أهل الشر ألهمها الله أن تضع طفلها في صندوق وتلقي الصندوق في النهر. فأخذت أم موسى احتياطاتها وأعدت الصندوق ووضعته في نهر النيل، وجعلت في طرفه حبلا تربطه في اليابسة، فكانت إذا جاءت فرق التفتيش تضع موسى في الصندوق وتتركه يسير في الماء وتربط الحبل في اليابسة، فإذا ذهبوا سحبت الحبل وأخذت وليدها من الصندوق. وفي ذات مرة جاءت فرقة التفتيش فجأة، فاستعجلت أم موسى ووضعته في الصندوق ونسيت أن تربط الحبل، فسار الصندوق بعيدا. فلما جاءت الأم الحنون لم تجد ابنها ولا الصندوق، فغلبت على نفسها وعجزت عن صبرها وكادت أن تصرخ بأعلى صوتها: ابني، أين ذهب ابني؟ لكن الله ربط على قلبها فكتمت أمرها، وتذكرت أن الله أوحى إليها إلهاما برجوع ابنها إليها. أما الصندوق فقد أخذ طريقه في النهر ليسطر معجزة كبرى بتقدير العليم الحكيم، فلم يتوقف إلا على أعتاب قصر فرعون العدو الأول لبني إسرائيل الذي أمر بقتل كل الأطفال في هذا العام، فأذله الله وجعل موسى يتربى في قصره وبين يديه، ثم يكون هلاكه على يدي موسى هذا الطفل الصغير بعد عدة أعوام. لاحظ الخدم صندوقا في النهر بالقرب من قصر فرعون، فأخذوه إلى داخل القصر وفتحوه أمام مرأى فرعون وامرأته، فإذا هو طفل صغير جميل داخل الصندوق. طاش عقل فرعون: متى ولد هذا الطفل وكيف وصل إلى هنا؟ ثم أمر بقتله على الفور. لكن زوجة فرعون عندما رأت الطفل أحبته حبا شديدا وقالت لزوجها: يا لهذا الغلام الصغير، ما أجمله وألطفه، إنه قرة عين لي ولك، فلا تقتله، لقد دخل حب هذا الغلام في قلبي، ونحن ليس لدينا أولاد، فلعلنا نتخذه ولدا أو لعله أن ينفعنا إذا كبر. فقال فرعون الطاغية: أما قرة عين لك فنعم، وأما قرة عين لي فلا. وكان كما قال، فحفظه الله تعالى بسببها، وحفظها بسببه من دخول النار، فآمنت به وأصبحت من نساء الجنة. وكما قيل: وإذا العناية لاحظتك عيونها، نم فالمخاوف كلهن أمان. كان الطفل الصغير يبكي، فحاول نساء القصر أن يرضعنه فلم يقبل ثدي امرأة منهن، وجاءوا بالنساء من كل مكان والطفل يأبى الرضاع منهن، فأخذوا يبحثون عمن يرضع هذا الطفل، ووضعوا لذلك الجوائز، وأصبح الناس يتحدثون عن هذا الأمر. أما أم موسى فكانت تعيش أوقاتا هي أحر على قلبها من الجمر، فقالت لابنتها: اذهبي يا بني وتقصي أمر أخيك والصندوق لعلك أن تجدي خبرا. فخرجت أخت موسى تتلمس الأخبار وتتسمع أحاديث الناس في الجوار، فسمعت الناس يتحدثون عن طفل رضيع في قصر فرعون وجد في صندوق في النهر، فعرفت أنه أخوها، ولكنها لم تظهر ذلك لأحد. وعرفت من الناس أنهم في القصر يبحثون عن مرضع لهذا الطفل، فجاءت إلى القصر وقالت: هل أدلكم على امرأة طيبة اللبن ترضعه وتكفله لكم؟ فهي ذات خبرة ودراية، وهي لكم ناصحة. وافقت زوجة فرعون على هذا العرض من هذه المرأة، وأمرتها بإحضارها على وجه السرعة. فجاءت أم موسى إلى قصر فرعون، فقرت عينها برؤية ابنها، ثم قربته من صدرها، فالتقم ثديها وسط ذهول الجميع، فرضع موسى حتى شبع ثم نام. فعرضت عليها امرأة فرعون البقاء في القصر لإرضاع الطفل، فرفضت أم موسى هذا العرض متعللة بأنها لا تستطيع ترك بيتها ولا أبنائها وزوجها، ولكنها عرضت عليهم أن تأخذ الطفل إلى بيتها لترضعه وتعتني به وتأتي به كل أسبوع إلى القصر. فوافقت زوجة فرعون وفرضت لها أجرة على ذلك، فأخذت أم موسى ابنها والفرحة لا تسعها، وذهبت به إلى بيتها، فأصبحت ترضعه بلا خوف وتأخذ على ذلك أجرا، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال الله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت: هل أدلكم على أهل بيت؟ فقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. نشأ الطفل الملتقط من النيل في قصر فرعون، وقضى طفولته مترددا بين القصر القبطي وبيت أمه من بني إسرائيل. ولما أرادوا تسميته لم يكن أحد ليتقدم على امرأة فرعون في تسمية هذا الطفل، ففرعون لا يحبه، وأمه هي أمام الجميع مرضعة لا يحق لها تسميته، فما بقي إلا آسيا امرأة فرعون هي أحق الناس بتسميته، فسمته موسى. أي ابن الماء باللغة المصرية القديمة. وكان موسى عليه السلام تظهر عليه علامات القوة والفحولة منذ صغره، فهو طويل أسمر ذو شعر أجعد مفتول العضلات، ذو شخصية قوية ومكانة اجتماعية عالية، يعامل بين الناس كأنه ابن فرعون. وقد نال موسى نصيبا وافرا من الحنان والعطف والرحمة من قبل أمه وآسيا امرأة فرعون، فأمه هي التي ألقته بيديها في النهر وكاد قلبها أن ينخلع من مكانه بعد أن فقدته، ثم ها هو يعود إليها من جديد، فكانت توليه من العطف والحنان أكثر من غيره. أما آسيا بنت مزاحم امرأة فرعون فكانت لا تنجب، فاعتبرت هذا الطفل بمثابة ولدها، فكانت ترعاه وتهتم به وتعطف عليه كثيرا. وكل هذا كان له الأثر الكبير على موسى عليه السلام في مستقبل حياته من الرحمة والشفقة على أمته. في قصر فرعون كان موسى يتلقى الرعاية اللازمة والكاملة، فبينما أطفال بني إسرائيل محرومون من التعليم كان موسى يتلقى أفضل وأرقى أنواع التعليم كونه ابن فرعون والقائمة عليه امرأة فرعون. ومع ذلك كان يتلقى أنواع التدريبات البدنية القوية كما هي عادات الفراعنة في تربية أولادهم. وفي بيت أمه كان موسى يتعلم التواضع والخلق الحسن والتربية الإيمانية، يرى الظلم الواقع على بني إسرائيل فيكره الظالمين، ويرى التضحية التي يقدمها هؤلاء المساكين فيعجب بهم وبصبرهم، فكان حقا ينشأ تنشئة خاصة كما قال الله تعالى عنه: ولتصنع على عيني. ظل موسى على هذه الحال لا يعلم عن أمه الحقيقية شيئا، وعندما بلغ السن المناسبة ليعرف الحقيقة كاملة ويستطيع فيها تحمل المسؤولية وكتمان السر، أخبرته المرضعة أنها أمه الحقيقية وأنه ابنها وأنه إسرائيلي منهم وفيهم، وأخبرته بالقصة كاملة وأنها إنما فعلت ذلك لتحافظ عليه من ذباحي فرعون، وقد وعدها الله برده إليها وقد فعل، فها هو الآن بين يديها. وأتمنته على هذا الأمر حفاظا على حياتهما من بطش فرعون إذا علم بحقيقة أمرهما، وطلبت منه أن يعود إلى القصر وأن يتردد عليها وكأن شيئا لم يكن حتى لا يشك بهما أحد. قال الله تعالى: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول: هل أدلكم على من يكفله؟ فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى، واصطنعتك لنفسي. مرت الأيام والسنين وموسى عليه السلام ينشأ نشأة كلها قوة وحكمة وارتباط بآبائه من بني إسرائيل وتأثر بسيرهم، فلم يقتنع بفرعون الذي تربى في قصره

وليعرفوا شيئا من أخبارهم. نفذ موسى عليه السلام ما أمره به ربه، وكان مما قاله للنقباء: لا تخبروا أحدا سوايا عما ترونه. فلما دخل النقباء الأرض المقدسة اطلعوا على أحوال سكانها، فوجدوا فيها قوما جبارين من الكنعانيين وغيرهم يعبدون الأوثان، ووجدوا منهم قوة عظيمة وأجسادا ضخمة. عاد النقباء إلى موسى عليه السلام وقالوا له وهو في جماعة من بني إسرائيل: قد جئنا إلى الأرض التي بعثتنا إليها، فإذا هي في الحقيقة تدر لبنا وعسلا، وهذا شيء من ثمارها، غير أن الساكنين فيها أقوياء ومدينتهم حصينة، وأخذ كل نقيب منهم ينهى سبطه عن القتال. فأمرهم موسى عليه السلام بالدخول عليهم ومقاتلتهم وإجلائهم عن بيت المقدس، فإن الله كتبه لهم ووعدهم إياه، فأبوا وقعدوا عن الجهاد. فذكرهم نبي الله نعمة الله عليهم وإحسانه إليهم بالنعم الدينية والدنيوية، وحذرهم فقال: لا تنكصوا على أعقابكم وتقعدوا عن قتال أعدائكم فتخسروا بعد الربح وتنقصوا بعد الكمال. قالوا: يا موسى، إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. خافوا من هؤلاء الجبارين، وقد عاينوا هلاك فرعون، وهو أعتى من هؤلاء وأشد بأسا وأكثر جمعا وأعظم جندا. وهذا يدل على أنهم ملومون في هذه المقالة ومذمومون على هذه الحالة من الذلة عن مصاولة الأعداء ومقاومة المردة الأشقياء. قام رجلان من الذين يخافون الله أنعم الله عليهما بالإسلام، فقالا: يا قوم، ندخلوا عليهم الباب فقط، فبمجرد دخولكم عليهم فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال بنو إسرائيل: إنا لن ندخلها أبدا ما دام أولئك القوم فيها، فاذهب يا موسى أنت وربك فقاتلا، إنا هاهنا قاعدون. لقد قالوا كلمة عظيمة. فسجد موسى وهارون عليهما السلام إعظاما لهذا الكلام، وغضبا لله عز وجل، وشفقة عليهم من مغبة هذه المقالة. وصمم أغلبهم على النكول عن الجهاد، ووقع أمر عظيم ووهن كبير. عندها قال موسى عليه السلام لربه معتذرا: رب، إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فقال الله تعالى: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس يا موسى على القوم الفاسقين. عوقبوا على نكولهم بالتيهان في الأرض، يسيرون إلى غير قصد ليلا ونهارا، كانوا يصبحون حيث أمسوا ويمسون حيث أصبحوا، وكانت حركتهم في تلك الصحراء على هيئة الاستدارة في مساحة تبلغ 60,000 كيلومتر فقط. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم، اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. عاش بنو إسرائيل مرحلة التيه هذه 40 سنة عقوبة من الله على تخلفهم عن الدخول للأرض المقدسة، ولكنها عقوبة تكتنفها الرحمة من كل جوانبها، فقد شكى بنو إسرائيل إلى موسى عليه السلام العطش الشديد، فتضرع موسى عليه السلام إلى ربه وسأله أن يسقيهم، فأمره الله تعالى أن يضرب بعصاه الحجر، فلما ضربه تفجرت منه 12 عينا بعدد قبائلهم، وانبعث منها الماء عذبا من كل اتجاه، وبين الله لكل قبيلة مكان شربها الخاص بها حتى لا يقع نزاع بينهم، فكان الحجر معهم يرتحلون به أينما شاءوا ويشربون منه إذا أرادوا. ثم شكوا إلى موسى عليه السلام قلة الطعام وخشية الهلاك بسبب الجوع، فدعا موسى عليه السلام ربه فأنزل الله عليهم المن والسلوى، والمن هو شراب كان ينزل عليهم مثل العسل فيمزجونه بالماء ثم يشربونه، ينزل عليهم في مكانهم كسقوط الثلج من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، يأخذ الرجل منهم قدر ما يكفيه في يومه. وأما السلوى فهو طير سمين مثل الحمام كان يأتيهم كل صباح فيأخذون منه حاجتهم ليومهم ذلك، فكان الرجل إذا أخذ من المن والسلوى فوق طعام يومه فسد عليه. ثم شكوا إلى موسى عليه السلام الحر، فدعا موسى ربه فظلل الله عليهم الغمام وهو مثل السحاب، ولكنه ألطف منه وأبرد، يقيهم حر الشمس، يسير معهم حيث ساروا ويقيم فوقهم حيث أقاموا. قال الله تعالى وقطعناهم 12 أسباطا أمما، وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم، وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مل بنو إسرائيل من إنزال الله عليهم المن والسلوى طعاما طيبا نافعا هنيئا سهلا، فبطروا ذلك ولم يصبروا عليه، وذكروا عيشهم الذي كانوا فيه، وكانوا قوما أهل عدس وبصل وبقل وثوم، فقالوا: يا موسى، لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. فرد عليهم موسى عليه السلام بجواب فيه تقريع لهم وتوبيخ على ما سألوا من هذه الأطعمة الدنية مع ما هم فيه من العيش الهني والطعام الطيب النافع، فقال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرا، أي مصر تريدون، إن كنتم تقدرون على ذلك، فأنتم كتب عليكم التيهان في الأرض بسبب معصيتكم أمر ربكم، وهذا الذي سألتموه موجود في أي بلد تدخلونه إن استطعتم، فاذهبوا إن شئتم. ولما كان سؤالهم هذا من باب البطر والأشر ولا ضرورة فيه، لم يجبهم موسى إليه. قال الله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. مع كل هذه النعم التي أنعم الله عليهم بها وهم في التيه، إلا أن بني إسرائيل بدا عليهم الفسق والعصيان، ونبذوا ما في التوراة من الأحكام، وتجرأوا على المحرمات. وبينما هم في ذات يوم جلوس عند جبل في غيهم يعمهون، إذ أوحى الله إلى الجبل فانقلع من مكانه وارتفع في السماء حتى إذا كان بين رؤوسهم وبين السماء، قال لهم موسى: ألا ترون ما يقول ربي عز وجل؟ لئن لم تقبلوا التوراة بما فيها وتعملوا بأحكامها لأرمينكم بهذا الجبل. فخر كل رجل منهم ساجدا على حاجبه الأيسر ينظر بعينه اليمنى إلى الجبل خوفا من أن يسقط عليه. قال الله تعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ومن الأحداث التي مرت على بني إسرائيل كذلك أنه كان فيهم رجل غني له ابن أخ فقير لا وارث له إلا هو، فلما طال عليه موته قتله ليرثه، ثم ألقى بجثته على الطريق، ثم أخذ يطلب بثأره، وجاء بأناس إلى موسى عليه السلام يدعي عليهم القتل، فسألهم موسى عليه السلام فجحدوا، وسألوه أن يدعو الله ليبين لهم من هو القاتل الحقيقي، فدعا موسى عليه السلام ربه، فأوحى الله تعالى إليه أن يطلب منهم أن يذبحوا بقرة، وقد أمرهم الله تعالى بذبح بقرة دون غيرها من الحيوانات لأنها من جنس ما عبدوه وهو العجل، فكان رد القوم على هذا الطلب أن قالوا: أتهزأ بنا وتسخر منا؟ فأجابهم موسى عليه السلام: إني لا أهزأ بكم ولا أسخر منكم، فليس هذا من شأني ولا هو من خلقي، ولكنه أمر الله إليكم. فلما رأى القوم أنه جاد فيما يقول طلبوا منه أن يبين لهم حال البقرة التي يراد منهم ذبحها، فأخبرهم موسى عليه السلام بأن المطلوب أن تكون معتدلة السن، ليست بالصغيرة ولا بالكبيرة. ومع ذلك فقد أبى القوم إلا التنطع في الطلب والاستقصاء في السؤال، فأخذوا يسألون عن لونها بعد أن عرفوا سنها، فأجابهم موسى عليه السلام بقوله: إن البقرة التي أمركم الله بذبحها صفراء شديدة الصفرة، تعجب في هيئتها ومنظرها وحسن شكلها الناظرين إليها. لكن هذه الأوصاف التي سألوا عنها لم تكفهم، فأخذوا يسألون عما هم في غنى عنه، فطلبوا من موسى أن يسأل ربه ليزيدهم إيضاحا لحال البقرة التي أمروا بذبحها، فأجابهم موسى عليه السلام أن من صفاتها أن تكون سائمة، ليست مذللة بالعمل في الحراثة ولا في السقي، وأن تكون سليمة من كل عيب، ليس فيها لون يخالف لونها. فلما وجدوا أن جميع صفاتها ومميزاتها قد اكتملت لديهم أقروا أن الأمر قد أصبح واضحا لديهم، فأخذوا يبحثون عن تلك البقرة وكادوا ألا يجدوها إلا بقرة واحدة تنطبق عليها تلك المواصفات، فاشتروها بوزنها ذهبا، وكانت تجزئهم أي بقرة في بادئ الأمر، لكن لما شددوا شدد الله عليهم. فأمرهم موسى عليه السلام أن يذبحوا البقرة فذبحوها، ثم أمرهم أن يضربوا القتيل بأي جزء من أجزاء البقرة ففعلوا، فعادت الحياة إلى الرجل من جديد، فقام وأخبر عن قاتله وقال: الذي قتلني هو وريثي ابن أخي، ثم مات. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء، صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا، تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا: الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. في هذا الفصل الأخير من قصة نبي الله موسى عليه السلام مع قومه بني إسرائيل نستعرض بعض الأحداث التي قص الله علينا من أخبارهم في كتابه العزيز، ومن تلك الأحداث رحلة موسى مع الخضر عليهما السلام. فقد ثبت في السنة النبوية أن موسى عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل فخطب خطبة بليغة ذرفت منها العيون وخشعت منها القلوب، فقام رجل فقال لموسى عليه السلام: أي الناس أعلم؟ قال موسى: أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فقال له: بل لي عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك. فقال موسى: أي ربي، وكيف لي به؟ قال الله: تأخذ حوتا، والحوت هو السمكة، فتجعل الحوت في مكتل، فحيثما فقدت الحوت ستجده هناك. أخذ موسى عليه السلام حوتا فجعله في مكتل، ثم انطلق هو وفتاه يوشع بن نون في رحلتهما في طلب العلم، وكانا يأكلان من ذلك الحوت ويتزودان منه في رحلتهما، حتى إذا أتيا صخرة في طريق سيرهما أراد موسى عليه السلام النزول عندها للراحة، فوضعا رؤوسهما ورقد موسى عليه السلام، وفي أصل الصخرة عين يقال لها الحياة، لا يصيب من مائها شيء إلا عادت له الحياة، وأصاب الحوت من ماء تلك العين فاضطرب وتحرك وانسل من المكتل فدخل البحر، وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق، أي مثل الخط في الأرض. استيقظ موسى عليه السلام ونسي يوشع أن يخبره بشأن الحوت، فانطلقا يمشيان بقية ليلتهما ويومهما، حتى إذا كان من الغد أدرك موسى التعب والجوع، ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر الله به، فطلب من فتاه يوشع أن يحضر له الطعام، فأخبره يوشع أنه قد نسي الحوت عند تلك الصخرة، وقد أنساه الشيطان أن يذكر له ذلك في وقتها، واتخذ الحوت سبيله في البحر عجبا، فكان مسار الحوت في البحر للحوت سربا، ولموسى ولفتاه عجبا. فقال موسى عليه السلام: ذلك ما كنا نبغي من مسيرنا هذا. فرجعا يتبعان آثارهما حتى انتهيا إلى الصخرة، فإذا رجل مسجى بثوب يدعى الخضر عليه السلام، فسلم موسى فرد عليه وقال: وأنا بأرضك السلام. قال: أنا موسى. قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. أتيتك لتعلمني مما علمك الله. قال الخضر عليه السلام: يا موسى، إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. قال موسى للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمك الله؟ فأجابه الخضر: ليس لك القدرة على مرافقتي والأخذ عني. فقال موسى: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فوافق الخضر عليه السلام، واشترط على موسى قائلا: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أكون أنا أذكر لك ذلك. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا وتبدأ الرحلة الغريبة العجيبة ويقص الله عز وجل علينا ما وقع فيها ثلاث مواقف محيرة لم يستطع موسى عليه السلام أن يكتم استغرابه منها وأن يحافظ على عهده للخضر بألا يسأله عن شيء يقع لهما أثناء صحبته له انطلق موسى والخضر يمشيان على ساحل البحر فمرت بهما سفينة فعرضوا عليهم أن يحملوهما فعرفوا العبد الصالح الخضر فحملوهما بغير أجر فلما ركبا في السفينة جاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة أو نقرتين فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر ثم أخذ الخضر فأسا فنزع لوحا من السفينة فقال له موسى ما صنعت قوم حملونا بغير أجر عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها إن هذا لأمر منكر فقال الخضر ألم أخبرك يا موسى أنك لا تقدر على متابعتي والأخذ عني فاعتذر موسى إليه وأخبره أنه قد نسي ما وعده به قبل أن ينطلقا معا فعذره الخضر وأكملا رحلتهما فلما خرجا من البحر مروا بغلام يلعب مع الصبيان فأخذ الخضر برأسه فقلعه بيده فقتله فأنكر عليه موسى عليه السلام واعترض عليه بقوله كيف تقتل نفسا لم ترتكب إثما فرد عليه الخضر لقد أخبرتك في بادئ الأمر أنك غير قادر على متابعتي والأخذ عني وهنا اعتذر موسى إليه ثانية ووعده أنه لن يكرر عليه الاعتراض ثانية وإن هو فعل واعترض فإنه في حل من الأمر فوافق الخضر عليه السلام ثم إن موسى والخضر تابعا مسيرهما فمرا على قرية وكان الجوع قد أخذ منهما كل مأخذ فسألوا أهل القرية الضيافة فأبوا أن يقدموا لهما شيئا من الطعام في تلك الأثناء رأى الخضر عليه السلام جدارا مائلا على وشك السقوط فعمد إلى إصلاحه وإسناده بالدعائم ليمنع سقوطه ولم يطلب الخضر من أهل القرية أجرا على عمله فاستغرب موسى عليه السلام لهذا الموقف كيف يقوم الخضر بهذا الفعل مع أن القوم لم يقدموا لهما شيئا يدفع عنهما غائلة الجوع؟ ثم توجه إلى الخضر وخاطبه بقوله: قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا، عمدت إلى حائطهم فأقمته، ألم يكن من العدل أن تطلب أجرا على عملك هذا، أو على الأقل أن تطلب طعاما مقابل ما قمت به من عمل؟ فقال الخضر لموسى: لقد آن لنا أن نفترق بعد كل الذي حصل، لقد أثبتت الأحداث والوقائع أنك غير قادر على متابعتي وملازمتي، وعلى الرغم من هذا فسوف أخبرك بحقيقة ما فعلت. قال الله تعالى: فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أخذ الخضر يقص على موسى الحكم والعبر من كل ما فعله، فأخبره أن السفينة كانت ملكا لأناس فقراء يتكسبون منها، وكان أمامهم في مسيرهم ملك ظالم يأخذ كل سفينة صالحة لا عيب فيها ويترك كل سفينة فيها عيب أو عطب، فعمدت إلى خرقها وإحداث عيب فيها منعا لأولئك القراصنة من مصادرتها واغتصابها. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، وكان هو في علم الله كافرا، وكان يخشى عليهما منه، فقتلته منعا من أن يفتن أبويه ويردهما عن إيمانهما بالله، فإن العاطفة الأبوية قد تجر أحيانا إلى ما لا يحمد عقباه، وقد تدفع المؤمن إلى ترك إيمانه انجرارا وراء تلك العاطفة. وأردنا أن يبدل الله أبويه ولدا خيرا منه طهرا وأكثر صلة ورحمة. وأما إقامة الجدار الذي أشرف على السقوط فقد كان مخبوءا تحته كنز لغلامين، ولو سقط الجدار قبل أن يبلغ الغلامان لذهب ذلك الكنز عليهما، إذ ليس لهما القدرة على الدفاع عن حقيهما، فكان الغرض من إقامته رعاية حق هذين الغلامين اليتيمين في هذا المال إكراما لأبيهما الصالح. قال الله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وددنا أن موسى كان صبر، فقص الله علينا من خبرهما. متفق عليه. لم يسلم نبي الله وكريمه موسى عليه السلام من أذى بني إسرائيل وجرأتهم عليه، وهذا من سوء أدبهم مع أنبيائهم، بل قد وصل بهم الحد إلى قتل بعضهم، والله المستعان. جاء في صحيح مسلم أن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عراه، ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، يعني كبير الخصيتين. فذهب موسى عليه السلام يوما يغتسل، فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، فجرى موسى عليه السلام على أثره يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى وقالوا: والله ما بموسى من بأس. فقام الحجر، فأخذ موسى عليه السلام ثوبه ثم طفق بالحجر ضربا. وفي هذا يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. وفي سنين التيه هذه توفي نبي الله هارون عليه السلام، ثم بعده بثلاث سنوات جاء ملك الموت على صورة رجل لقبض روح نبي الله موسى عليه السلام. فلما جاء لم يتعرف عليه موسى، فلطمه ففقأ عينه، فعاد ملك الموت وقال: يا ربي أرسلتني إلى عبد لا يحب الموت. قال الله: ارجع إليه وقل له يضع يده على ظهر ثور، فله بكل شعرة تحت يده سنة. فأتاه ملك الموت فأخبره، فقال له موسى: فما بعد ذلك؟ قال: الموت. قال: فالآن إذن. فقبض روحه. وسأل موسى عليه السلام ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم، أي هناك، لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أسري بي مررت بموسى وهو قائم يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر. لما انقضت الأربعون سنة التي كتب الله على بني إسرائيل فيها التيه، وانقرض الجيل الأول الذي تربى على الذل والهوان، ونشأ جيل جديد، بعث الله إليهم فتى موسى وهو يوشع بن نون، فدعا بني إسرائيل وأخبرهم أنه نبي، وأن الله أمره أن يقاتل الجبارين، فبايعوه وصدقوه، فتوجه بهم نحو الأرض المباركة. فلما علم بهم أهل بيت المقدس أتوا إلى رجل منهم يقال له بلعم بن باعورا، وكان مجاب الدعوة، وعنده اسم الله الأعظم. فقالوا له: إن يوشع رجل حديد ومعه جند كثير، وإنه جاء ليخرجنا من بلادنا ويحلها بني إسرائيل، وأنت رجل مجاب الدعوة، فادع الله أن يردهم عنا. فقال: ويلكم، نبي الله ومعه المؤمنون، كيف أدعو عليهم وأنا أعلم من الله ما أعلم؟ وإني إن فعلت هذا ذهبت دنياي وآخرتي. فراجعوه وألحوا عليه وأعطوه من متاع الدنيا حتى أقنعوه، فدعا عليهم فرجعت دعوته عليهم، وخسر هو الدنيا والآخرة، وأصبح حاله كحال الكلب يلهث في كلتا حالتيه، سواء شددت عليه أو تركته. فلما رأى بلعم أنه قد كتب عليه الشقاء قال لقومه: سأدلكم على أمر عسى أن يكون فيه هلاكهم، إن الله يبغض الزنا، وإنهم إن وقعوا في الزنا هلكوا، فأخرجوا النساء يستقبلنهم، فإنهم قوم مسافرون، فعسى أن يزنوا فيهلكوا. ففعلوا وأخرجوا النساء إليهم، فوقع بنو إسرائيل في الزنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. لم يصف ليوشع عليه السلام إلا بعض من بني إسرائيل، فدخل بهم بيت المقدس وفتح الله عليه وكتب له النصر على القوم الجبارين. فأمرهم الله أن يدخلوا المدينة سجدا، أي منحنين راكعين تواضعا لله عند الدخول، وأن يقولوا حطة، أي حط عنا خطايانا. فبدلوا أمر الله لهم بالقول والفعل، فقد دخلوا يزحفون على أستاهم رافعي رؤوسهم بدل أن يدخلوا ساجدين، وبدل أن يقولوا حطة استهزأوا وقالوا حنطة في شعيرة. وهذا في غاية ما يكون من المخالفة والمعاندة، فأنزل الله بهم بأسه وعذابه بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعته، وذلك جزاء الظالمين. قال الله تعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. أيها الإخوة الكرام، إن نبي الله موسى عليه السلام من أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن، ووردت قصته في أكثر من سورة من كتاب الله. فقد ذكر الله موسى عليه السلام في القرآن 136 مرة، وقصته فيها العديد من الدروس والعبر، نكتفي بما ذكر منها أثناء السرد. وكان عمر موسى عليه السلام حين وفاته 120، ويروى أن يوشع عليه السلام رآه بعد موته في المنام فقال له: كيف وجدت الموت؟ فقال: كشاة تسلخ وهي حية. وهذا صحيح معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن للموت سكرات. للحديث بقية إن شاء الله، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنتم مع قصص الأنبياء. قرأنا في الكتاب لهم حكايا تضيء الدرب تهدي المؤمنين، فصلى الله مولانا عليهم، هم القدوات نعم المصلحون.